صعدت بذلكم القطب اللامع والنجم الصافع والمتألق دائما في سماء القراء مع الصوت الذي لا نمل سماعه ولا نشبع من استماعه مع ذلكم العلم القراني الاذاعي قائد جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي ومن اعلام مركز ومدينة منيا القمح والقارئ والمقيم بالمعالي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. الحق اسأل ان يتجلى عليه رب العالمين بالفتوح فليتفضل مشكورا ليمسي على الرواح. شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, yeah. يتخافتون بينهم إن لبثتم ويسألونك عن الجبال Whoa! Thank you. بذاته. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث

ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم بعضكم لبعض ما تقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وقد كنت بصيرا كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة فلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى سبحان من خلق آدم بيده وسواه وأسكنه في حرم قربه وحباه وأمره بما شاء ونهاه وعصى آدم ربه وغواه ثم تاب عليه الإله واجتباه تعطر المكان بعطر نبي الله طه والتلاوة كانت من خواتيم سورة طه وقال لي قائل رأيتك تهوى آل طه ودائما ترتجيهم كان حقا عليك ان تقضي العمر مديحا فيهم وفي من يليهم قلت ماذا اقول والكون كله يلتمس العطاء من ايديهم انا لا استطيع مدح قوم كان جبريل خادما لطاها نبيهم اخوتنا اخوة الايمان والاسلام وقد عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي عزف بها القارئ على اوتار القلوب ايات بينات من الذكر الحكيم تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الشهير من أعلام مركز ومدينة منيا القمح والقارئ والمقيم بالمعالي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صعب وقد نقلت هذه التلاوة القرآنية على عرق الموجات الصوتية الناطقة باسم القرآن الكريم لصاحبها الحاج محمد سلام والمقيم ببرهنطوش ومن داخل هذا السرادق المقام والذي شيد وكمل على اكمل وجه احدى مخازن فراشة الاستاذ محمد رفعت سنه وشقيقه الاستاذ رفعت والمقيمين بهذا المكان الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل لصاحبها الحاج شحطة إمام وتحت إدارة المهندس إبراهيم إمام والمقيمين بالسن اللوين تتقدم أسرة الفقيدة الراحلة والعائلة الكريمة بكل من فيهم جميع عائلات أبو عجيلة بهذه المنطقة وأخص منهم الحاج خالد أبو عجيلة والحاج عوض أبو عجيلة والأستاذ دامر والأستاذ محروس وكل العائلة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية وعلماء الأزهر وعلماء الأوقاف وإلى كل من شاركهم العزاء سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينقل الفقيدها الراحلة من موت الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود، هو ولي ذلك والقادر عليه. ويقولون لكم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان من له الدوام والبقاء لله.